وقال حدثنا عن مالك عن ابن سعيد انه كان يقول ان المصلي لا يصلي وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها اعظم او افضل من اهله وماله. قول الله عز وجل يا اخوان. بعد هذا ياتي مالك رحمه الله عن مالك. يحيى بن ايه؟ بن سعيد. ماذا قال؟ إن المصلي لا يصلي لا يصلي الصلاة. هل عين العصر أو غيره؟ لا. وإيه؟ ولا ما فاته. لا يصلي الصلاة وما فاته وما فاته وقتها. إن المصلي لا يصلي لا عليه. عموما الاوقات الخمس كما اشرنا سابقا بانه وان جاء النص في صلاه العصر وجر اهله وماله فمالك يقول لك احذر ليس الامر قاصرا على العصر وحدها بل هذا الامر يدل على معنيين معنى المراد بالصلاه ومعنى العموم في الصلوات. ان الرجل او ان المصلي لم يصلي الصلاه وما فاته وقتها وما فاته وقتها يعني صلاه بالوقت ولا لا فلما فاته من وقتها اعظم عليه من اهله وماله. يعني صلاه بالوقت ولكن في اوضته مع الجماعه ولا فيه؟ ليس في اوضته. معناها ليس مع الجماعه. اذا هذا كلنا يذكر منهما احاديث في عمر بان الذي فاته هناك تفوته صلاه العصر اي في اوضته وقتها وجماعه. ومعنى ثاني وهو التحذير من تضييق او تاخير او تفويت الجماعه في غيره. جميع الاوقات ان المصلي ليصلي الصلاه فبات العصر والظهر ليصلي الصلاه وما فاته وقتها يعني في وقتها حاضر واداء ولكن فاته بعض الشيء ولما فاته ولو قليل اي مع الجماعه في اولها اعظم من اهله وماله يضيفها الى وقت اهله وماله. إذا بهذا المجموع كله الذي تفوته صلاة العصر في الجماعة ولا بعد خروج الوقت؟ الجماعة. وهل أمر خاص بالعصر أو عام في جميع الصلوات؟ قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر تأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه. قال مالك وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم بجلبنا. ثم وصل الى اهله او انقطع سفره وصار مقيما. يقول مالك رحمه الله ان كان قد وصل في الوقت هذه الصلاه فانه يسميها ايه؟ صلاة مقيمة. أذن عليه العصر وهو في السجود وفي السرير وهو في كذا ومع السيارة سريعة وبحمد الله وصل المدينة والشمس لم تزل مرتفعة وقد أدرك الوقت في محل إقامته. دخل الوقت أول الوقت دخل عليه وهو في حالة سفر فلو كان صلى لصلى ركعتين وله الحق في ذلك لكنه لم يصلي وأخر حتى قدم وكان في اهله والوقت باقي. ماذا يصلي في البيت؟ كان يمكن له اولا في السفر ولا اربع لانه صار مقيما. إلى أن اضطرت الشمس كان يعمل كان نائم فقام الحرب أن يخرج الوقت. هل عليه الصلاة المقيم؟ لا أقول الصلاة المقيم. الصورة الثانية أخرها الشباب نام في أي حال من الحالات وما وصل بيته إلا والوقت قد خرج. هنا ماذا يصلي؟ هل يصلي الناس وجد عليه في ذمته وهي صلاة المسافر؟ أو يصلي ما يجب على غيره في حالة الإقامة؟ المجدين هذه السورة ولا لا؟ التذكر وجدت عليه قصرة؟ هل حد خارج لا هو فين المخازن في هذا طيب عشان يجب المنافق كلكم مرتبطين على ان يصلي ثلاثه مسافر ولا هذا كلام مالك؟ هذا كلام مالك. هذا كلام مالك. طيب هل مالك عنده وقت في هذا؟ هل اتفق الائمه على قول مالك؟ لم يتفقوا. اذا الآخرون ماذا قالوا؟ نحن يكون يصلي أربعة. نعم؟ يكون حسن يكون يصلي أربعة. الإمام أحمد يقول صلي أربعة. قالوا هذا الإمام أحمد حسن ظهور يكون يصلي. ما في الحدود؟ أربعة. أربعة؟ بس؟ طيب أبو حنيفة؟ يا جماعة. نعم؟ نعم؟ إذا أبو حنيفة مع ذلك صلي ركعتين وأحمد يقول صلي أربعة. هل عند أحمد نص على أنه صلي أربعة؟ إذا المسألة اجتهادية لا نص فيها. وما دامت اجتهادية فلكل إمام اكتملت له أداة الاجتهاد من حقه أن يجتهد، ولكن هل يجتهد على رأيه وفكره وخواطره أو يجتهد في إرجاعها إلى قواعد أخرى؟ كما قال مالك أولا في عمل أهل المدينة لما سئل إنما يقول الأمر عندنا لما يقول أرى أو هذا رأيي. هل هو رأيك من عندك يقول وما هو برأيي وإنما هو إرجاع المسألة إلى قواعد السنة والكتاب وعمل السلف قبلنا حتى ينطبق عندي ويغلب علي أن هذا قول من قبلنا ورأيه. يعني هو مجرد رأي كده على كيف يصلي على هواه؟ لا. إذا على ما بنى مالك وأبو حنيفة اجتهاده حتى قال ركعتين، وعلى ما بنى أحمد اجتهاده حتى قال أربعة. الشيخ مع مين؟ مع أحمد. النووي رحمه الله يحكي عن الشافعي قولين، قول قديم وهو معروف ما كان رأيه في القراء، وقول جديد وهو بعد أن جاء إلى نفسه. القول القديم مثل مالك وابي حنيفه، والقول الجديد وهو الرازق في المذهب مثل احمد. المشكلات ايه مع الطرفين، ولكن الراجح عنده ايه؟ ناصر احمد. اذا نتفق احمد والشافعي في ذلك، ومالك وابو حنيفه في ذلك، فعلى ان اجتهد كل منهما واداه اجتهاده الى قوله قبل ان ننتقل الى نوعيه الاجتهاد او علامه دنا اجتهاده. نرجع الى ما نبهنا عليه سابقا وقلنا ان طالب العلم وخاصه طويب العلم بحلاله لا غنى له ابدا عن الرجوع الى اقوال العلماء وخاصه ائمه المجال، ومن ترك ذلك كالفاته تخرجها من الماء الى الصحراء. زلكات تنسي وتكون العشق البرزيل، لا، ان خرجت من الماء ماتت. وكذلك طالب العلم في هذه الاونه مهما راى في نفسه ان خرج عن اقوال الائمه الاربعه ابتداء يجب ان يقف عليه، ثم ان وجد نصا صحيحا صريحا لم يقل به احد بل يتهم السند اولا، ثم يتهم الراي ثانيا، ثم يستقطع اراء الائمه رحمهم الله في هذا الحديث ولماذا لم ياخذوه، لما جانا الا عن طريقه، فلماذا تركوه؟ عمله عريضه ولا عمله مزيفه؟ لقد عمله ماشي، لماذا لم يستعملوه؟ لابد من شيء، هل لم يبلغه ونحن بسببه ما بلغنا؟ طلعناه من تحت الارض ولا نزلنا من السماء؟ لم ياتي نص الا عن طريقه. فما رأي علماء الحديث في هذا الحديث المعظم؟ ولا ولن تجد ذلك أبدا. كما سبق أن قلت عمن رأى لنفسه أنه إمام عصره في الحديث ويقول إذا جاء حديث صحيح صريح نعمل به ولو لم يعمل به أحد قط، فقلت له لا ولن تجد هذا أبدا. قال ولماذا؟ قلت له لأن رواة هذا الحديث إما أن يكونوا عدولا أو غير عدول. قلت له يا جماعة، فإن كانوا عدولا لماذا لم يعملوا بحديث صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تركهم العمل بالحديث الصحيح الصريح يطعن في عدالتهم. ولا يا جماعة، حديث صحيح صريح يرونه ولم يعملوا به ونسميهم عدول؟ لا، فإما عدول يعملون به أو غير عدول لا نعتمد عليه حديثهم. فإن قلنا هم عدول وتركوا العمل به، إذا نسأل ونفكر لماذا تركوا العمل به؟ وإذا كانت مسألة هذه التي عندنا ليس فيها حديث، ولكن نوازل تعرض للناس ويقع فيها التناقض وجهات النظر، اذا قدرتنا في هذا للعلم. مالك رحمه الله يقول بلغني عن اهل العلم، الشافعي رحمه الله في مساله الجد والجهد يقول لولا العلماء يقولون كذا. طب وانت تكون بتنوي العلماء وانت من من؟ علماء التأويل يرون في هذه الآية معنى كذا. الأستاذ اللي هو إمام في العربية حجة فيها، وإمام في الفقه وفي الحديث، يقول علماء التأويل أي علماء التفسير، ويأخذ أقوالهم ولا يتدخل في ذلك، فكيف نقول نحن؟ هذا الذي يريده يا اخوان اهم من معرفه هذه المساله كمنهج عام لنا، حينما ندرس حينما نذاكر حينما تمر علينا مساله لا نبادر بابداء الراي مذله ولا مبادر باتهام القول، هذا تجاهل او جهالة في حق العلماء. انما نستطلع حتى نستوعب، ان وجدنا اتفاق فالحمد لله، ان وجدنا اختلاف مبني على نص فهو اولى ونلتحق ونلتمس العذر لمن ترك هذا النص. فاذا لم نجد لا نص وليس عندنا سبب علم، وهي مسألة اجتهادية، ورسالتنا فيها أقوال نظروا في قواعد عامة وكل ذهب مذهبا، بعد ذلك ننظر. فهذه أمامنا مالك وأبو حنيفة رحمهما الله قال إنما يقضي بنحو ما في ذمته، والذي في ذمته ركعتان فلا يسافر. والفقهاء يقولون القضاء يحكي الاداء، حتى قالوا لو فاتته صلاه ليليه وقضاها في النهار جهر بالقران، ولو فاتته صلاه نهاريه وقضاها في الليل اسر بالقران، لانه يحكي ما في ذمته. مالك رحمه الله لم يجعل ذلك من رأيه هو، ولكن حولنا الى كيف؟ قال وهذا الذي ادركت عليه وقلت له الناس واهل العلم بذلك الذي اذا مالك يقول انا انقل لكم عمل اهل المدينه الناس والعلماء، كانه يقول امر مشهور عند الناس والعلماء يقولونهم عليه. هذا كلام من؟ الى من احالنا على مرجع ولا لا؟ احالنا على مرجع. قال هذا رايي واستانس بما ادركت عليه الناس في المدينه وما يقوله العلماء في المدينه. إذا مالك متبع وليس مبتدع، متبع لمن؟ لعلماء المدينة، ولكن عملا نافعا. فجاء أبو حنيفة رحمه الله وأخذ بهذا الرأي. ينقل محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الحجة على أهل النبي، وسبق أن أشرت لكم انه كتب كتابه اعتراضا على اهل المدينة فيما ينسبونه او على مالك ومن نسب العمل لاهل المدينة واعتبر عمل اهل المدينة حجة. فالنهو الحجة فيما قال الله وقال رسوله، وهو في كتابه الحجة على اهل المدينة يذكر هذه المسألة ويقول وقد وافق الامام اي ابو حنيفه مالك فيما نقله عن اهل المدينه. فكتبنا عرفنا وجهه دلاله استدلال مالك واجتهاده بانه يعتمد على ما هو مستفيد عند الناس وما هو مسموع من العلماء المدينه. فبين سمعنا واحد والذين علماء المدينة كأنه بالمكانة التي لا يحتاج فيها أن يسمي أحد، كأنه فائض عند العلماء. طيب نأتي إلى أحمد والشافعي وجدنا له رئيس القولين لما معه ملاقات. نأتي إلى أحمد رحمه الله نجد صاحب المغني ينص على هذه المسألة ويقول بأوسط من ترك صلاة في حضر، من ترك ايه؟ صلاة في حضر وذكرها وهو مسافر، أو ترك صلاة في سفر وذكرها في حضر من هذه المعنى صلى في الحالتين صلاة مقيم، يعني صلى أربعة، يعني شيء جديد. ولا لا؟ فيهم بيت صغير. لماذا يقول لقدامى الروايه عن احمد انه يصلي صلاه مقيم احتياطا؟ خليها ايه؟ احتياطا. في اي شيء كان مقيم وتركته وتركته صلاه وتراها وهو المسافر. المتعلم بالسنه ايه؟ أربعة. هل نقول يصليها ركعتين لأنه في حالة سفر والسفر يقتل له الصلاة؟ بل لا، القضاء يحكي الأداء وهو مدان بأربع جد أربع. طب هل عرفنا؟ وإذا كان العكس كقضيتنا، فاتته صلاة في سفر وأراد أن يقضيها وهو في حضر، كان مقتضى القاعدة الأولى أن يسميها إيه؟ ركعتين. لا، قصر الصلاة للمسافر بعذر المشقة والسفر، وقد ذهب وانتهى سفره والآن مقيم، فلماذا يقصر؟ والتي أتم في ذمته لله، وكان يؤدي ما في ذمته ويقصر الصلاة لو أن الرخصة موجودة معه، لكنها سئلت منه. الرخصة التي كان بها يقصر الصلاة قد سئلت، إذا هو الآن لا ينزل برخصة، إذا نسميها أربعا احتياطا لحق الصلاة. ومعنى الاحتياط يقول إن صلاها ركعتين محتمل أن تكون مؤدبة ومحتمل أن تكون غير مرضية، وإن صلاها أربعة هل هناك شك؟ لا، ما فيها إزعاج. يبقى الأحوط في حقه أربعة. فعلى هذا لم يكن عند أحمد لا نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن سلف، ولكنه اخذ بيده بالاحوط. واذا رجعنا الى المساله مع بسطها، مالك وابو حنيفه في كفه ويحذو ذلك لعمل اهل المدينه، احمد رحمه الله في كفه ويقول هذا احوط في حق الصلاه، تاخذون بايه؟ هم في باب العلم اخوة لأب، وان كانوا في باب الزواج والميراث متفرقين، هذا عربي هذا فارسي هذا مكوك، فما كانوا فيه، لكن في باب العلم اخوة لأب، ابناء علات، كما قال صلى الله عليه وسلم في حق الانبياء: نحن معاشر الانبياء ابناء علات بهما واحد. والعلات جمع عله وهي قره. الزوجات لرجل واحد علات، فالزوج واحد ينجب من كل زوجه. فكذلك الائمه الاربعه دينه واحد، منهجهم واحد، وان اختلفوا في المولد من امهات ومن بلاد ومن ازمان ازمنه وامس امكنه، وان اختلفت لكن المرجع واحد. كنت مرجي بكيف، شافعي بكيف، حلفي بكيف، ولكن لا تعصب الواحد الجميع. نحن الان نبحث هذه المساله كنموذج لمسائل خلافيه فيما بعد ياخذ الانسان بما شرح الله له صدره في ذلك. الان لو ان انسان قال انا ساقتصر على ركعتين فقط كما قال مالك وابو حنيفه، هل لك حق ان تعترض عليه؟ لا لا لا، لا حق لك في ذلك ابدا. ولو قال اخر لا والله انا حافظ من احوج واصلي اربعا، هل لك حق ان تعترض عليه؟ هل يقوم بينك وبينهم نداء وخلاف؟ لا ادري. وعلى هذا ينبغي ان يبني الانسان منهجه في طلب العلم وعمله بما وصل اليه على هذا المبدا. كتبنا اخوانا ولا لا؟ هذا مبداؤنا ان شاء الله تعالى. اذا جئنا الى كلمه مالك، هذا ما ادركت الناس عليه والعلماء او اهل العلم بمدى المسلمين. تقدم الله التنبيه على هذا والنفس لاول الامر، وقدمنا بان قول مالك ما ادركت عليه اهل العلم ببلدنا هذا الامر الذي عليه العمل عندنا. وبينا سابقا بان مذهب اهل المدينه فيما ينقله العلماء ان كانت المساله فيها نص، فننظر هل هناك نصان متعارضان؟ ورجح اهل المدينه احد النصين وعملوا به، او ليس هناك نص قط ولكنها مساله انتهاديه. وقدمنا لأن أحمد رحمه الله يقول إذا اختلف الحديثان فالعمل على ما عمل به أهل المدينة. إذا إيه؟ اختلف الحديثان، جاء حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهما تعال، ووجدنا أهل المدينة أخذوا بأحد الحديثين. احمد يقول ايه؟ العمل على ايديهما على ما عمل به. لماذا؟ قال لانهم في بلد التنزيل وفي تلقي الوحي وفي اخذ السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اشكل عليهم في حياتهم في عباداتهم في معاملاتهم يرجعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشرنا الى تقسيم العلماء الى ان عمل اهل المدينه اما عملا فعليا متناقض واما امرا قوليا محكي. فالامر الفعلي المتناقض لا ينبغي لاحد ان يعارض فيه، لانهم تناقلوه وتوارثوه تابعا عن كافر. ويمثل العلماء بقضايا المزارعه والمساقاه وبامر المسجد والمنبر والروضه وبقضيه مالك مع ابي يوسف وقضيه الساعه وثلاث خمس حصان وثلث وثمانيه الى غير ذلك من المسائل التي يقول فيها ابن تيميه رحمه الله لا ينبغي لاحد ان يعيش مخالف او نازع فيها قط. فكما جاء عن مالك قاله اهل الرحم من اهل العراق، انتم تسودون في الاذان وليس عندكم نص صحيح في ذلك. قال يا سبحان الله، امر ينادى به على رؤوس الاشهاد كل يوم على المآذن يحتاج الى قال فلان قال فلان. اذا هذا ما ادركت الناس عليه واهل العلم ببلدنا يكون حجة فيما لا نستطيع. اما اذا وجد النص فهذا بحث اخر. وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب، فاذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. فكما ان هذا الباب عند مالك جامع كلام تجمع فيه كتاب العلم بعد قليل ذكر والحضرات بعد قضيه جزئيه، وهي قدم لنا بان وقت المغرب اذا غربت وكتب عمر رضي الله تعالى عنه من اواخر التسميات كتب للامراء وكتب الى ابي موسى والنص وان صلوا المغرب اذا غربت الشمس. فهنا مالك ياتي بقضيه ثانيه في وقت المغرب، قال الشفق الحمره بين غاب المغرب الساعة الغروب بين غاب الشفق دخل وقت العشاء وخرجت من وقت المغرب. هذا تهم المالكي اللي قلنا لك مالك. المالكية يقولون للمغرب وقت واحد وهو بعدما يؤذن المؤذن ويدع الوضوء وصلاة ركعتين وصلاة سعيدة وتهجد. خلاص انتهى وقت المغرب. يؤكد النور بأمرين. الأمر الأول حديث جبريل عليه السلام لما نزل وصلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم على يومين. اليوم الأول يؤتي الصلوات في أوائلها فصلى المغرب عند غروب الشمس. اليوم الثاني كان ينزل في أوائل الأوقات إلا المغرب نزل عند غروب الشمس. فكل يومين نزل جبريل عليه السلام في المغرب في اول الوقت عند غروب الشمس. اذا جبريل فرق بين المغرب وغيره ولا لا؟ نعم فرق. الامر الثاني بعد المدينه بعد الهجره الى المدينه وجاء رجل وسال النبي صلى الله عليه وسلم عن اوقات الصلاه. عند مالك هنا قصص وعند مسلم وغيره اوقات الصلاه. قال صلي معنا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الاول الاوقات في اواخرها وصلى اليوم الثاني الاوقات في اواخرها الا المغرب في اليومين صلاه في اول. قال انا جاء يا رسول الله. قال صليت معنا اليوم وامس. قال ما بين هذين وقت وحاصل الوقت موسع الا المغرب فانه ايش؟ ما قالت ما بين هذين ما فيش بينيه لانه وقت واحد في اول. فاخذ المالكيه من هذين الحديثين او هاتين الحادثتين ان للمغرب وقت واحد فقط وانتهينا. ولكن التحكيم عند أئمة الصلاة وعند مالكنا أن هذا فيما لا كراهية فيه وفي أفضلية الوقت وفي وقت الفضيلة. أما الاستغراق أما النهائي الرسمي كما يقولون الأدنى والأكثر فنحن علمنا بأن جبريل نظر حينما صار الشمس بيضاء ما أخر حتى يدرك ركعة من العصر الشمس قبل أن تغرب ولا أخر حتى تفرق الشمس. وجاء الحديث عندنا من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. إذن جبريل نزل لبيان الأوقات القابلة بدليل أن من أدرك ركعة من العصر ليس من أوقات جبريل ولا لا؟ ولا عذلك أدرك. وكذلك الصبح إنما أسفر جبريل فقط ولم يؤخر إلى أن يدرك ركعة أو حتى ركعتين. فهكذا نبيئه في المغرب. ومالك بهذه يأتي بهذا الأثر ليبين أن الوقت الأول هو وقت كبير وكان السلف يكرهون تأخير المغرب حتى تشترك النجوم وكانوا يستحبون ذلك كما يستحبون تأخير إفطار الصائم. فإذا غاب الشفق يقول مالك دخل وقت العشاء وخرجت مفهوم قوله وخرجت من وقت المغرب أنه عند في حالة وجود الشفق تكون منك داخلا في وقت المغرب ولا تخرج منه إلا بضياء الشفق. ولكن هل ينبغي تأخيرها إلى هذا؟ لا. لكنه بمثابة من أدرك من العصر ركعة فقد أدرك العصر. ولئن الصلاة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله على ان السبق هو الخمرة التي قالها الناس. وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله السبق هو البياض الذي يحفظ تلك الخمرة. واحمد وغيره يقول لقد تحيرت في ذلك هل البياض يذيب او لا يذيب. وابن عبد الله تكلم كثير عن هذا البياض وذكر عن بعض السلف انه صعد على منارة الاسكندرية وغمق رقب الاطر يقول لم ارى البياض قد غاب قط. فاعلموا في ذلك مباعد عديدة ولا نستطيع ان نحقق في ذلك امرا اكثر مما قاله مالك رحمه الله ووافقه عليه الائمة الثلاثة الان. وافق عليه الاستاذ احمد لان السبب انما هو الخمرة التي في السبب. وقد جاء عندكم في بلوغ المرام من احاديث السبب الخمرة. والله تعالى اعلم.